الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የዓሸረ ተመበሽራዎችንና ከነሱም ውስጥ ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀነት የተመሰከረላቸውን ተመልክተናል። ዛሬ የምንመለከተው ወይቅሩነ አህሉ ሱነቲ ወልጀማአ ያምናሉ ያረጋግጣሉ ሊማ ተዋተረ ቢህነቅሉ ሐዲሱ ወይንም አሰሩ በደረሰን ማለት ነው። በተዋቱር እንደደረሰን ሊማ ተዋተረ ቢህነቅሉ ነቅሉ ወይንም ከነዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የተዘገበ የሆነ ዘገባ በተዋቱር መልክ እንደደረሰን ማለት ነው። ተዋቱር ማለት በተደጋጋሚ ወይንም በብዙ መስመር በብዙ እንትን የተዘገበ ማለት ነው። በብዙ ሰነድ የተዘገበ ብዙ ዑለማዎች ያሉበት ማለት ነው። ወይቅሩነ ያምናሉ ያረጋግጣሉ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ቢማ ተዋተረ ቢህ ነቅሉ ነቅሉ ወይንም ከአሚር المؤمنين علي بن ابي طالب ተይዞ በደረሰን በተዋቱር በደረሰን አተር ጠንቅቀው ያምናሉ ያረጋግጣሉ። ተዋቶ ቢማ ተዋተረ ቢህ ማለት በተደጋጋሚ በሰፊው እንደመጣው ማለት ነው። ተዋቱር ማለት በሰፊው እንደተዘገበው ማለት ነው። አንነቅሉ አተሩ እንደደረሰን ዘገባው አሚር المؤمنين علي بن ابي طالب ከአሚር المؤمنين علي بن ابي طالب በደረሰን አተር በሰፊው በደረሰን ዘገባ ጠንቅቀው ያምናሉ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ያረጋግጣሉ። ወገይሪ ከሌሎችም በደረሰን ከአለይም ካሉ ሰዎች ነቅሉ በተዋቱር እንደደረሰን ያምናሉ አያተሪፉ ያምናሉ ያረጋግጣሉ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎች ያረጋግጣሉ። ወያዕተቂዱና በልባቸውም ያምናሉ ማተዋተረ ቢህ ነቅሉ አተሩ በተደጋጋሚ በሰፊው በመጣው አተር በመጣው ነቅል ማለት አተር አተር ማለት ምን ማለት ነው? ዘገባ ተደረሰን ዘገባ ማለት ነው። በመጣላቸው ዘገባ ያምናሉ አይማተበተ በተረጋገጠው ቢጦሪቅ ተዋቱር በሰፊ ዘገባ በሰፊ ሰነድ በመጣው ጠንቅቀው ያረጋግጣሉም ያምናሉ። ያ ሙተዋቲር የሆነ በሰፊ ዘገባ የደረሰን አተር ምን ይሆን? ወተዋቱር ተዋቱር ማለት አሁን የምንገልጽላችሁ ነው። መጀመሪያ በተዋቱር ከአሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የደረሰን አተር አለ ዘገባ በሱ ጠንቅቀው ያምናሉ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ እሱን ያረጋግጣሉ ይቀበላሉ። ያ ተዋቱር ማለት ምንድነው? መጀመሪያ ተዋቱርን እንይ። አይማተ በተቢጦሪቅ ተዋቱር በሰፊው በብዙ ጎዳናዎች እንደመጣ በብዙ መንገዶች እንደደረሰ ማለት ነው ዘገባው። ወተዋቱሩ ተዋቱር ማለት ሆ አቅወል አሳኒድ ከሰነዶች ሁሉ በጣም ጠንካራው ተዋቱር ነው። ለምሳሌ ቁርአን ሰነዱ ሙተዋተር ነው። ምንም ውሸት የሚባል ነገር የለበትም። ምንም ጥርጣሬ የለም። በቃ አነሁ ታቢዕ ይሄ ሙተዋተር ይሄ ሐዲስ እኮ በተዋቱር ጦሪቅ ደርሶናል ከተባለ አለቀ በቃ። የኩኑ ሁጀተን ቀውያ ጠንካራ ሁጃ ይሆናል ማለት ነው ተዋቱር። ሐዲስን ሰሂህ ሰሂሁ ተዋቱር የሚባለው በጣም ጠንካራው ምንም ውሸት የሰዎቹ ቁጥር ከብዛቱ የተነሳ በውሸት ላይ መስማማት የማይችሉበት ደረጃ መድረስ ማለት ነው። አንዱ አንዱን የሚያጋልጥበት በጣም 100 200 ሰው አንድ ሰነድ ላይ ካለ በአንድ ላይ ተስማምተው እንዋሽና ተስማምተን ብለው የሆነ ነገር ለወጡ አይችሉም። ከውስጥ አላህን የሚፈራ ሊኖር ይችላል የሚቃወማቸው። ስለዚህ ተዋቱር ላይ አለ ማለት በጣም ጠንካራና ሰፊ ዘገባ ያለበት ማለት ነው። ወተዋቱር ይሄ አቅወል አሳኒ ከሰነዶች ሁሉ ጠንካራው መንገድ ተዋቱር የሚባለው ነው። ተዋቱር የሚባለው ነው። ስለዚህ በተዋቱር የደረሰን ነቅል አለ። አን አሚር المؤمنين علي بن ابي طالب ነው ያ ዘገባ የደረሰን። በተዋቱር መስመር ነው የደረሰን። የመጣውም ደግሞ ከአሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ነው። ወገይሪ ከሌሎችም መጥቷል ምን الصحابه ከሌሎች الصحابዮች መጥቷል ከነ عبد الله بن عمر في صحيح البخاري لا قال ومحمد بن الحنفيه ራሱም የተረጋገጠ ዘው ቡኻሪ ላይ አነ خير هذه الامه هذه الامه مرتو بعد نبيها كنبي በኋላ አቡ በክሪን ثم عمر አቡ በክርና ዑመር ናቸው የሚለውን ዘገባ ከአሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ተረጋግጧል። በተዋቱ አጣ ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከለመ በሃደ ሐዲስ አይባ ማ ጠላዓት ሸምሱ ወማ ገረበት አላ አፍሊ بعد النبيين والمرسلين من ابي بكر وعمر ፀሐይ አልወጣችምም አልገባችም ከነብይና ከሙርሰሎች ውጭ የሚበልጥ ከአቡበክርና ከዑመር በሚበልጥ ላይ ወጣም ገብታም አታውቅም ይላሉ። እነሱ ናቸው ማለት ነው እንቁዎቹ ምርጦች። كعلي بن أبي طالب هي فرقة قال رضي الله تعالى عنه وغيره كذلك من الصحابة من الصحابة أن خير هذه الأمة يزيد أمة مر بعد نبيها كنبي أبو هلا كنبي عليه الصلاة والسلام أبو هلا أبو بكر أبو بكر ثم عمر كذا عمر الزلاي خلاص من إجماع العلماء إجماع النبت بك إجماع الذين اعتبروا إجماعهم إجماع السوء قطروا فالأمة لا تسوى إجماع لا تسوى كذا وقال له رافضة وشاعات الشيء نفق أمو بيات نسو ما نمي سمسهم يلدن وجمّر أن نسو نقبل إجماع مادرق ما يسمى إجماع ما فرس ما يسمى لا يعتبرون أي قطروا شبرا من أئمة المسلمين فلما يقطروا إجماعون فأنتن عبد الله السلطان من بلوث المنام من خلاف تفكر ولمن أمي بالم اعتبار مستيقبا من السلطان الذي إجماع النبس أبو بكر ثم عمر لمهن بلاج فحديثا ترجع بطوال كأمير المؤمن تنقل والنقل متواتر نوجه بس هكذا قبان ترجع بطوال عاما صحبه هنا مالك إيه إجماع كذلك قبطات بطوال عم قبطوا ويثلثون أهل السنة والجماعة صوصتين هذا رجاء رجال مانن بعثمان عثمان بن عفان صوصتين هذا رجاء رجال ايه خلاقا لبس ايه خلاقا لبس اي جعلون الثالثة صوصتين سو في الترتيب بقدم تكتر يا درجان يا خلاف عدلم بخلاف علم اهل السنة والجماعة عرفتم قدم تكتلاتون يزوان هلن تتمان طال بخلافة بدرجة بلاتشو مع رجل عندنا قطر عند أبو بكر ولتنيا عمر كذان بوهالا أهل السنة وسمكاكل راسو يتوسن لجينا قال له علي جنو على اللم عثمانو عاي بك أكذوش قالون عناك أم توقف في مرة طول عرق حين تقول على بلن عيسنا هي في الفضيلة نو بدرجانو أما في الخلافة خلافة ما كون أما أن مكاكل خلافة اللم عن السنة والجماعة تسمم طول عرفتم قدم تكتل السنة ويثلثون بدرجة صوصتين هذا قالوا بعثمان عثمانا أي جعلونه الثالثة صوصتين هذا القيل قدروا تالك الترتيب بكلم تكتل بدرجة مالتنا هي خلافة للنبي السؤال ويربعون عرفتين هذا قالوا بعالج أي جعلونه الرابعة عالج عرفتين هذا القيل قدروا تال عرفتين هذا القيل قدروا تال رضي الله تعالى عنهم كل من سرسون الله شعب الله شعب الله بدأت شعب فقالتنا الله دلوقتي عبد الله بن عمر عند الملكان كنا نخير الصحابة صحابو سمكاك اللي زنبلن ما نبلت قال ما نبلت قال إيجان إنه وراء نتبرينا صحابو السراء كل سلم عند من اسمه ما بس نجر الله كنا نفضل أبا بكر ثم عمر أبو بكر إننا كذا عمر إننا ثم عثمان كذا عثمان إننا لن إيه صحيح البخاري سكي لنا يلا دقمو محمد الحنفية يا علي جلس كليلا كفاطو ما سيهم كليلا يولد محمد الحنفية عندك يا عبي من هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها كنبي بها على لجلس أمة تلقى ثم النبي السعيق أبات أبو بكر عليه ثم من عليك قلت ثم من كذا كتله عمر عليه كذا فرهنا اللي أباتي درجة لك النسل من ذلك ثم أنت كذا سلطني أنت نهار اللي أباتي أركض لا أنا أرد له أنا واحد من المسلمين بقى أنا واحد من رجال المسلمين كمسلم وصرا سويت عن دنيا له عليه عثمان أنت نرى له أنا عن دنيا له تستاشون عند فراد الدو تواضع نيه ثمان يوم أبو بكر من عمر لا اتفاق على ما لكم تستاشون مصر عثمان يبلت على يبلتن إيه إجماع الشورى ينبرو سدست وسويت تسر سبو لك نبي عليه الصلاة والسلام تموتوا ما أننا ما يتكم ماننا ما تكون ما نفتكم أبو بكر الصديق بمن مكنه بإجماع الصحابة صحابة هلو بان بلا يتسمامته أبو بكر الصديق إمران نار هلو بجمّر يجمّرت أمرنا كبالا بنو عصاق إخبار يقولنا عندهم أنصاروك راسة تولي مرتو مهاجري راسة تولي مرتو مرتا يكاد منا من نجر انسان جر جر سنة سعاق فلقة عمر يعني أبو بكر نرجال أمي ودال عرفته كل شنو موتنا بلعرف تقبلوا عمر انتنا عثمان انتنا ابو بكر ابو بكر سيموتو ابو بكر بتعمموا بس عدقوا عمر يتكابلوا نقرون يموت بسهم. عمر توبتو ريموت عار لا يجعل اني باتكام نبيو عالتكم بتكام ابو بكر ان ينتكتوا جن عند نقل انتراتو سجس تستوت نبيو موتو الله شي يموتو عالو كسجس تستمكات راتو عندو المراتو عالاتونا بيتك كذا النزاي كروس سدس شراوج كعلت كسدس مسويش عثمان نكدل عثمان عبد الرحمن بن عوف علي جمان نكدل عثمان نكدل قالوا عثمان نكدل صحابهم تقبلوا الإجماع الصحابة اللبت ما نفسه ويربعون بعلي علي ويربعون عرفتنيا يادر قالوا بعلي علي عرفتنيا يادر قصر أي يجعلونه الرابع عرفتنيا يادر قصر يكوتر قصر مرتين يبالون إلا من ملت لزنو ولما هو أهل السنة والجماعة مرتامنا من يبالون قل مأرابوا يعني يمتوا بالنجي يلا ميزان سعاد صحابيوش عرفتم أي موت سمرتوا عندهم صحابة لمرتاء أستاتفهم الملت يمأرابوا يعني هذا حق إيه حقنا حتى ابن تيمية ما يقتلنا ابن القيم ما يقتلنا محمد بن عبد الوهاب ما عرفتم أي موت وأن ما يقتلنا هم كانوا رابوا على مين كانوا مرتين يبالون النجد بنت مسلم يتدرجوا والتواتره أقوى أي جعلون الرابعة عرفتني على درجة يادر قوة سؤال عليين رضي الله تعالى عنه ففي هذه الرواية المتواترة بالنسبة لدقاق عن الزقباء بمتأكسوا زقباء رواية عن علي كعلي متأكس زقباء لك فتعام نقلوا متواتر بمتواتر يترقى قتل يه كعلي متأ متواتر هنا نقل لمن يتأكمنا رد على الرافضة رافضة لرافضة ستة ستة ملسنة نجر من ملسنة النسو كعبو بكر الناك عمر علي ملك النبر يالو علي راسو كنبي عليه الصلاة والسلام قتلوا بدرجة جنبار قدمو مانو عبو بكر النا عمر ناكسو بلي راساتهم ملك السوال ايه راسو رد على الرافضة انا يعني اللهم يجعلوا السوال رد على الرافضة براكبوا تلقيت التمنتنو الذين النزه راكبوا يفضلون علي علي قدم يسكتوا على ابي بكر وعمر كعبو بكر الناك عمر بلسا يسكتوا ويقدمونه كلمة يسكوا السؤال عليهما بخلقتم ليس الخلافة بخلافة من رأس كلمة يسكوا السؤال ويقدمونه عليهما ما أننا يقدمون على رافضات عليهم كلمة لم يلس بفضيلة بكار اللهم بدرجة بكار اللهم حتى بالخلافة أبو بكر إن عمر ظلم سرطوا لم يلس لهم والله من العجل الصحابة كلهم ظلمان يعني صحابة كله بدينوا ظالمين لمن والله أجمعوا عندما جوع إلى أبو بكر وعمر واليا على المسلمين أو أميرا بمسلمون سلي عامر سيدرقوا أبو بكر من عمر صحابه هلو سبت مالته يزنق زي علي بن ظلموا تال هلهم ظلموا سمع سبلون من الله هلهم ظلموا سمع سبلون من الله ورحبوا هذه الرواية المتواترة اثبت رقاقاني بس في زجبا يدرس السنة كعلي عن علي رد على الرافضة الرافضة 6-8 سنة الذين رافضة يفضلون عليا علي كلمة يسطل على أبي بكر وعمر كعو بكرنا كأمر بدرجة فكذلك يقدمونه كلمة يسطل عليهما أهون بأو بكرنا بعمر لي في الخلافة بس لسان كلمة يسطل فيطعنون يوغلوا يتناقلوا يتناقصوا في خلافة الشيخين يهولتون تلالك شما قلوا اسمالتنا ماننا أبو بكر وعمر النزف لبتشما قلوش كرما ما قنيتاتشو مرت أولاي كرما مقباتاتشو من أمير المهوناتشو إياك من الكتستير ميجابانا وبلو وعمي هذا البطال عالي تربوه لي أبو بكر وهذا البحث يتضمن مسألتين يهتنات هلتت عين مدراتوشن هلتت عين المتبوشن ووصوات فويزوات هلتت المتبوشن الأولى يمجمّر وانتب مسألة الخلافة يخلافات إياك وينم بوتاون يمشفني معاك الخلافة يمتكلنا ثمانه مسألة الخلافة الثانية والثانية مسألة التفضيل يدرجات بالجاه يخلافة لنا يدرجة يخلافة لنا يدرجة النزول والثنى عندنا مسألة الخلافة الثانية مسألة التفضيل مسألة التفضيلنا فأما مسألة الخلافة يخلافات إياك فقد أجمع أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة كلهم تسمموا بما فيهم الصحابة رضوان الله عليهم صحابانهم يتأمروا معرفنا صحابان أمروا أهل السنة والجماعة كالنسبها لا الذين سبعهم بإحسان كلهم سمن من نسان لا تشوف فمن لي على أن الخليفة خليفة النس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول بها لا أبو بكر لا أبو بكر نمتدب ثم عمر ثم عثمان ثم علي فصحابة أمروا اسكهم درسيا لأهل السنة والجماعة هل سمن من نسان بخلافات إياكي بخلافة لا إجماعا لا خلافين من بيأسوال بخلافات سلطان بمياد عمير بمهن يمجمر أبو بكر قتلوا عمر قتلوا عثمان قتلوا علي تكتل لهم لمن عقلا ونقلا سن الملكته تكتل لهم فنقل درسونا لبتواتر درجاته دقمو خلافة النسم في سطواته لإسلام بعد الرجوة السواته بزرم قطر بزاق مارلم وينم دقمو وداج بما بزاق نفايهون بمن دلنا هذا الرجوة فيما فعلوه من أجل الإسلام أبو بكر الصديق لا إسلام بذو أصوات وأدوار كلمة تفتشوال كان بيجون بذو مسكر من ثلاثة تفتشوا كذا قتلوا عمر بدرجات كنوا خليلوا ثم شالوا አሁንም ዑስማን አሁንም ለእስላም ብዙ ነገር አድርጓል ከሐዲስ ከነብዩ የደረሳቸው ማረጋለ ያንንም በመመዘን ቅድሚያ ሰጥቷቸዋል እናዚህ ለጋሊክ ማለት ነው ኺላፋ ላይ ምንም በአህሉስነት ወጀማ መካከል ኺላፍ የለም አይደለም አልይ ትንሽ ቀደማል ከዑስማን የሚባልም ኺላፍ የለም ስለዚህ እንደጥገው በኺላፋ ዑለማዎች መካከል ያለው ልዩነት በተፍሲል ነው መሳለ ተፍሲል የደረጃ የማረጋ ልዩነት رضي الله تعالى عنهم على ان الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي واما مساله التفضيل مساله التفضيل يا درجه ما بلالت وددر كهونه كن فقد اجمعوا على ان افضل هذه الامه كذلك اجماع كلهم ايما واستثمنتوال بمنك على ان افضل هذه الامه كذلك امه قدانيو بعد نبيها كنبي بوحالا ابو بكر ثم عمر اجل اجماع كنبي قتلوا ابو بكر كذا قتلوا عمر ይሄ ኢጅማዕ አለ ኢጅማዕ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አለ በጀለ ልዩነታቸው ተፍሲል ላይ የሚላዩት ማናማን ተፍሲል ላይ ነው ዑስማንና አልይ ላይ ኺላፋ ላይ አይደለም ተፍሲል ላይ ነው ብያችኋለሁ ከማ ተዋተረ ቢሆን ነክሎ انا አል ከአልይ ራሱ ዘገባው እንደደረሰን ማለት ነው ከአልይ ዘገባው እንደደረሰን ወክተለፉ في عثمان ዑለማዎች ወክተለፉ ተጋጭተዋል ልዩነት ፈጥሯል في عثمان وعلي በአልይና በዑስማን መካከል في مسألة الخلافة عن في مسألة التفصيل بيتين ولا ينون انتم اختلافاتكم في مسألة التفصيل نعم رضي الله عنهما أيهما أفضل ما أنني يبلتال فلا يشوال وقد ذكر الشيخ هنا الزبوت علي الشيخ الزبوال لمثالي هناك مسألة ورأيتها مالك قرأت مزابوس مالك لمثالي عندما تنظرنا وقال مالك في المدونة وتبيعه جماعة منهم يحيى القبطان لمثل خلفت عيبلالكم አይ ላይኩኑ واحد افضل على الاخر علي كعثمان عثمان كعلي አይበላለጡም ብለዋል ኢማሙ ማሊክ እንዲሁም يحيى القطان የሚባል ታላቁ محدث ومن المتاخرين ابن حزم ዘግይተው ከመጡት ዑለማዎች ደግሞ ابن حزم ማንንም አይበላለጡም እኛ እናውቅም ነው ያሉት ይሄን ተውኩት መጥቷል ሱፊያን ተውሪ ደግሞ ምን ይላል تقديم العلي على عثمان ብሎ ተናግሮ አባ አዩብ الشخطياني ጋር ከተገናኘ በኋላ ግን አአ عثمان ይበልጣል ብሎ ተናገረ ማሊክና يحيى القطان ማንንም አይበላለጥም ማለት ተውቁትን መጥቷል ማለት ነው አባ እንተና ሱፊያን ተውሪ ማለት ነው ታላቁ ዓሊም ነው አይ እንተና ዑስማን አሊ ይበልጣል ከዑስማን ብሎ ተናገረ እንደውም የአቡ ሐኒፋ አንድ ቀውላቸው አሊ ይበልጣል ከዑስማን አሊ ነው የሚበልጠው ብለው ደረጃ አስቀምጧል ስለዚህ ኺላፍ አልአይማ አለ ማለት ነው ራሱ في التفصيل كما سألت التفصيل ትክክክያት እንስማለን የመحل الخلافም አይደለም የትክክክም ቦታም አይደለም ዋና ኺላፋ ላይ እንስማማለን ከዛም በኋላ ያለው ደረጃ አላህ አለ ያሉትን አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ በመን ላይ ተፈቀሩ ያን የመጨረሻው ፖይንት ይዘን ይላል ግን አራት ነገር አለ አንደኛ مسألة التفضيل አራት ቦታ ላይ ተከፈሉ አቡበክር ዑመር ዑስማን አሊ ይሄ መተከረተ አለይ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ይሄ ነው ያዚ ኺላፋውም ተፍሲሉም እንደዚህ ይሄ ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አን ይሄን ደግሞ አቡበክር ዑመር ብለው ተውቁፍ ያደረጓሉ እነ ማሊክን ይመስል እነ ኢብኑ ቀጣልን እነ መሐመድ ኢብኑ ሐዚምን ይመስል እና ያደረጓል ወይም ደግሞ አቡበክር አቡበክር ዑመር አሊ ዑስማን አድርገው የገለበጡዋል ይሄም አለ ወይም ደግሞ አቡበክር ዑመር ብለው ዑስማን ብለው ثم ተከሱ ይሄም አለ አራቱ ማለት አራት ቀውል ነው ያለው በአህል በይነ አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ነው ይሄ في مسألة التفصيل ነው አን في مسألة الخلافة ነው ليس في مسألة الخلافة اما في مسألة الخلافة فقد اجمع كلهم على ترتيبه التي رأيناها سابقا وقالوا ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في مسألة الخلافة لا خلاف بين أئمة المسلمين المعتبرين بين اهل السنة والجماعة اما في مسألة التفصيل هناك اربعة اقوال ሶስተ ነመቱ ተዝቦት አለ ሸኹ ከዘከረ ሸኹ ሲሁን في المسألة ثلاثة أقوال حيث يقول ሶስት ዘገባዎች ምሳሌ ነገሩን አንዱ ዋናው ስለሆነ ነው فقدم قوم عثمان وسكتوا يتوسطون ሰዎች عثمان ይበልጣል አሉና አልይን ዝም አሉ አቡበክር ዑመር عثمان አሉና ተሰከቱ ዝም አሉ ይሄ አንዱ ወረደዑ بعلي እና ንስ ደግሞ አቡበክር ዑመር ዑስማን አልይ ብለ አስቀምጣሉ ይሄ እንትን እኛም እንከተለው እኛም አብዛኛው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ የሚከተለው እኛም እናምንበት ነው ወቀደመ ቀውሙን አልይን ግማሽ ደግሞ አቡበክር ዑመር እንትን አልይ ያሉና ከዛ ዑስማንን መጨረሻ አደረጉ ወቀውሙን ተወቀፉ ከስሎች ደግሞ ቀጥናሉ አቡ በክር ዑመር አሉና ዝም አሉ። አቡ በክር ዑመር ዑስማን ዝም፣ አቡ በክር ዑመር ዝም። አንድ ጨምረህ ማለት አቡ በክር አለ፣ አቡ በክር ዑመር ዑስማን አለ። ይሄ አንድ ቀውል፣ አቡ በክር ዑመር አለ ዑስማን፣ አራት ቀውል ማለት ነው። هذا حاصل الخلاف في المساله بذكنا الزوريا ياله تقلو خلافه يهن مثلا هذا يهنو حاصل الخلاف يخلافه تقل تشبك يهنو في المساله بذكنا الزوريا تقدم عثمان عثمان ما تقدم تقدم علي وعلي ما تقدم التوقف ان تقدم احدهما على الاخر وين عندهم بليله ولا كما تقدم انت توقف الممرض ايه دمت تعقبوا معناته ድምጸት አጥቆ ማለት አተወቁፉ አንተ ቅድሚ አሐዲ ማለት አፈን አንዱን ከሌላው ማስቀደም ዝም ማለት ማለት ድምጸት አጥቆ ማለት ነው። የራሱ አንድ ቀውል ነው። በእነማን መካከል? በእነ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ። ይሄ መስአለተ الخلاف አይደለም መስአለተ الخلاف ሳይሆን በልህ መስአለቱ التفضيل في ترتيب الدرج درجات واشار الشيخ الى ترجيح الراي الاول የመጀመሪያውን ራይ ነው ترجيح ያደረጉት አመዛኝ ያደረጉት የመጀመሪያውን ራይ የመጀመሪያው ራእይ ደግሞ ምንድነው? እ? አቡበክር ዑመር ዑስማን አለ ይሄ ወተቅድሙ ዑስማን ለኡሙር ወተቅድሙ ዑስማን ያም ዑስማን ከአለይ መቅደሙ ይሄ ምርጡም ይሄ ነው ተቀባይነት ያገኘው ይሄ ነው ለኡሙር ብዙ ነገር አለና ይሄ ዑስማን ከአለይ እንደተቀደመ ለኡሙር ብዙ ነገር አለ መከናየቱ ብዙ ሪዝኖች አሉ። ለምሳሌ አላምሮ ላወት የመጀመሪያው ሪዝን ብናየው የዑስማን መቀደም አንሃذا هو الذي ይሄ ነው ደለተ عليه الاثار الوارده የደረሱን ጥቅሶችን የሚጠቁሙት ይሄን ነው። ከነብዩ የመጡ ማዕረግ ገለጻዎች አሉ። ከሷሃባ የመጣ የዑስማን ማዕረግን የሚገልጻለ ከአሊይ ጋር ስናወዳደረው የዑስማን በጣም ይበልጣል። ለዚህ ነው ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው أنهذا هو الذي يعني دلت عليه الآثار الواردة يمتط آثار السنة تقوم في مناقب عثمان سلا عثمان تاريخ سلا عثمان هستري سلا عثمان تعلق أنت يذكبه مالك سلا عثمان تعلق أنت يذكبه بس أم بذل سلا هنا عثمان يكرم الخارج ليس لما يدد دواء صواته يا سبحان الله أم بذل دقام علي ما دقوا عثمان ما دقوا ዑስማን ካሁን በኋላ እስላም ውስጥ የሰራው ጉዳት ያመጣን ብለው ነው ዩአለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰጥተውታል። በዛች ገዲ ራይ ተነሳ ዘይከል ዑስራን ይፈነው እሱ ነው የተቡክን ጦር ሙሉ ትጥቅ ይቻለው እሱ ዑስማን ነበር። ዑስማን በጣም ብዙ ነገር አድርጓል፣ አለይም ብዙ ነገር አድርጓል። ወላኪን አነ ገለጽ عليه الاثار الوارده የደረሱን እንትኖች ጥቅሶች ሲመናቅብ ዑስማን رضي الله تعالى عنه ዑስማንን የዑስማንን ታሪክና የዑስማንን ታላቅነት ማዕረግ የሚገልጹ የደረሱን ጥቅሶች አመዛኝ ናቸው። እነዚህ ይጠቁማሉ ከአለይ እንደሚበልጥ ማለት ነው። አሳኒ ሁለተኛው እጅማዑ ሱሐባ ሱሐባ ተስማምቶ ነው ስልጣን የሰጠው። ማንም የተቃወመ የለም፣ ማንም ድምጽ ያሰማ የለም። ስድስቱ ተስማምተው ማንን አሉ? በቃ ዑስማንን አሚረል ሙእሚኒን አድርገናል ሲሉ ቃለ ወሰለም ብለው ሁሉም ተቀበሉ። እጅማዕ አለበት። ስለዚህ هو افضل እጅማዑ ሱሐባ ሱሐቢዎች ደግሞ በባጥ ላይ እጅማዕ አያደርጉም። ሰሃቢዎች ምክንያቱም ኸይሩል ቁሩን ናቸው። እኛ ልናደርግ እንችላለን አለልባቶች፣ ምክንያቱም እኛ ኢጅማዕ አይባልም። ኢጅማዕ አልሙስሊሚን ነው እንጂ የተወሰነ አካባቢ ያለ ሰው ኢጅማዕ አለው አይባልም። በዛን ጊዜ የነበሩት ግን የኡማው ዋና ከዋክብቶች እነሱ ናቸው። መብራታችን ከእነሱ ነው ኢስቲባት የሚደረገው። እነሱ ጥፋት አይሰሩም። ኢጅማዕ ሰሃባ የሰሃባ ስምነት አለ። አላ ተቅድሚ ዑስማን ዑስማንን በማስቀደም ሲል በይዓ በይዓው ላይ ዑስማንን ማስቀደማቸው ማለት ነው። وما ذاك يمثل الا ان افضل الا انه نجر بن افضل الا انه افضل فترتيبهم في الفضل وما ذاك الا انه افضل فترتيبهم في الفضل بفضل الله يلاقوا درجه كترتيبهم في الخلافه عند الخلافه درجه بنتن لا يلاقوا درجه ማለት በደረጃ ላይ ማለት ነው። ከተርቲቡም ቀደም ተከተላቸው ፍልፈዱ በፈዱል ላይ ያላቸው ቀደም ተከተል ከተርቲቡም ከመላፈ እንደ ተላቀው እምና ምንም በሁለቱም መሰአላ በጂኑ አይደል አምስነቱ ጀማዓ ስቅራር ያላቸው እህ ኺላፋው አቡበክር ዑመር ዑስማን አሊ ሲመሰአለት ተፍሲልም አቡበክር ዑመር ዑስማን አሊ እንደዛ ማለት ነው። ተርቲባቸው ከተርቲቡም ሲመሰአለት ኺላፋ ነው ማለት አታሪ ሶስተኛ አንነው ተቀረ አምሩ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱናዎች ተረጋግተዋል አረጋግተዋል። አላተቅድሚ ዑስማን ثم علي ዑስማንን አስቀድመው ከዛ علي ይቀጥላል ብለው ተስማምተዋል። አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ይሄ ሶስተኛው ምክንያት ከማከበቃ አንነው ቀደመው في البيعه በበይዓ ላይ ቅድሚያ እንደሰጡት ሁሉ ማለት ነው። بيع عليك قرما لتتصل بيع عليك قرما تتصل لسنوك على كده المهل اللي يجب لك لعثمان بن عام لعثمان بن عفان. قال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف لعلي جندهاله إني نظرت أمر الناس إني يسوش النجرك وتملكتك فلما أرهم يعدلون بعثمان منهم كعثمان كافن الزطوة عليهم مالك. قال أبو أيوب كافن الزطوة عليهم مالك من دنه جنبال لسلوا عليهم مولون فتقبلوا تال عثمان لك عثمان إنك أدمالنا فجسكوا نبيه عليه الصلاة والسلام ودور لك شيء موتوا يستبعلوا عمر يتقوى ما يتصوى الناس تسمعهم سوى سيامته كاقربوا عثمان ما نمتقى وما يحمل سيلا جم ماله فلذي عبد الرحمن بن عوف من على سولة علي مرتانا فلم أعرفهم يعدلوا نبي عثمان بلو تنكر. قال أبو أيوب من لم يقدم عثمان أبو أيوب من إلال من لم يقدم عثمان عثمان إدمي يالسفة على علي يمجمره على حرف الجر يقول التنين علي وفض المساسل على علي من لم يقدم عثمان عثمان إدمي يالسفة على علي بعلي ليك إدمي يالسفة فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار أنصار سننا مهاجرون من يتناكتوا بلوان بدأوش إسلام لك بدلة فتروا بلوان كن يتتنوا معلكم النسو لا إجراء إيادة بجلو يعني يعمالك من دلو النسو الموقات معلكم النسو باشمور منكات وين دلو إسلام لك بدلة فتروا اللي بلو عند معلكم إلا هبا أيوبا أكسخياني يمي بالو تعالي من أكسو هبا أيوبا الأنصاري صحابي يارجو من لم يقدم عثمان عثمان يكرمي على الكفة على علي كعلي يكرمي عثمان يكرمي على الليلة فقد أزرى المهاجرين والأنصار أنصار السن إن مهاجر السن ببدل اتهام إياد الرجاج سونو مالكنا إسلام ولي إزراء سر سوالي إيالنا بدل سر سموال إيالنا بلوع فهذا دليل يجب من رجاله على أن عثمان أفضل جبلتا لأنهم مكنيتهم قدموه صحابي يكرمي على السوكان باختيارهم سمرتوس بعد تشاورهم كتمك عسكروا بهالا وكان علي رضي الله عنهم علي نبرا من جملة من بايعه مبايع كادرقوا لك سدستوس عنده نبرا علي وكان يسم سدستو نبي يودوا الله شيء موت يستبالوش وطلعت في التاوى قال علي كم نسوس فرو عثمان مرتو قال سيقبوا لك علي مزاو نبرا يعني اخسال الله على لك زمنا على زلاي اني امتو تلاك وراس باوت يزان ساعت على نبرا من ميزو فالدسكو تمك عسر سمرتو علي على نبرا من أمام تسبتان بجوشو بها اللاتنا فلذي راسات شو تمتاترو عمس تسووش ناكتو عراب سجن تتعط قبواتكو عندو بتياني مردتو عندو ديو مترشا نبارن عراب سجن تتعط قبو منامسلو عالي جو تلايسنا نباره هين نقريا مطابل فلذي عالي جلنا يوداد دو تمو عالي جلنا عثمان بتياناكو نابد الرحمن يوداد دورو نبار بزيه زول مسارسوال ها عثماني لك عالي جي مكرر نباردك وفيه أشياء الكثر كما أخبرتكم حوار الصريح بعد التراوح من البروغرام سمعت هذا جيدا من الشيعة الرافضة فهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموا باختيارهم بعد تشاورهم كما تعتروا على كلمة التوتال وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايعه مما أكاد الربو تسعان دون البر وكان يقيم الحدود بين يديه الصبان نبت بهم إسلام ويسكتن سيين المراسو يتتنبره لا أفتلال لفنسه